قال له صاحبه وهو يحاوره خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله تراني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه

ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ولم يجدوا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه وإن تدعهم إلى الهدى